بسم الله الرحمن الرحيم. أمنا بحزب الله هنا قرآن عظيم مدخينا أنظروك شر علينا جمد تغصن تشيد يدنينا أنظروك شر علينا جمد تغصن تشيد يدنينا وإنو فل ولاد قبون الهب وقلاد غيبا مداد كن خبات خين زان ما أمكينا غيبا مداد كن خبات خين زان ما أمكينا أمنا بحزب الله هنا قرآن عظيم مدخينا أنظروك شر علينا أنظروا كشر علي نجمة ترسل تلي لنينا.